السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ إن شاء الله متشابهات الجزء الثاني الربع الأول. سيقول السفهاء، أول موضع آية 143، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، متشابهة مع البقرة 45. الموضع الثاني، وما الله بغافل عما يعملون، طبعا ده موضع منفرد بالياء. احنا قلنا وما الله بغافل عما تعملون 4 مرات، ودي الخمسة في البقرة منفردة بالياء، الباقي تعملون. 144، 145، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، متشابه مع البقرة 120. ومع الرعد 37. يبقى عندي البقرة 145، البقرة 120، الرعد 37. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه مرتين، البقرة 146، الأنعام 20. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، البقرة 146، الأنعام 20. الموضع اللي بعده، فاستبقوا الخيرات، جت مرتين، البقرة 148، المائدة 48. آية 150، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، جت برضو مرتين، في البقرة 144 والبقرة 150. واخشوني منفردة بالقرآن، لأنها هنا في الموضع ده واخشوني بالياء، في غيرها واخشون بدون ياء، جت في المائدة آية 3 والمائدة 44. ولعلكم تهتدون منفردة بالواو، ولعلكم تهتدون منفردة بالواو. الموضع اللي بعده 151، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، البقرة 129، يعني البقرة 151، البقرة 129، آل عمران 164، الجمعة 2، البقرة 151، 129، آل عمران 164، الجمعة 2. الموضع اللي بعده، يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، آية 153 في البقرة وآية 45 في البقرة. ختام الآية إن الله مع الصابرين جت مرتين في القرآن، البقرة 153 والأنفال 46. ختام إن الله مع الصابرين، البقرة 153، الأنفال 46. الربع الثاني، الربع الثاني من الجزء الثاني، ولا تقولوا مع الموضع بقية الربع 145، ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله، طبعا دي متشابهة مع آية آل عمران، بس طبعا هنا يعني بتختلف بس في ايه، في الرسم. آل عمران 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، امواتا بالتنوين، في البقرة اموات من غير تنوين، البقرة 154، آل عمران 169. الآية اللي بعد كده، ولا نبلوكم بشيء من الخوف والجوع، آية 155، متشابهة مع سورة النمل 112. عندنا الآية اللي بعد كده من شعائر الله 158، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتشابه مع المائدة 2، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر، والحج 32، والحج 36. إن الذين يكتمون جت في البقرة مرتين، 159 و174. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، الموضع الأول ما أنزلنا من البينات، الموضع الثاني 174 ما أنزل الله من الكتاب. تمام. طيب الموضع اللي بعد كده 160، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، البقرة 160، آل عمران 89، النساء 146، المائدة 34، النور 5. هقولهم تاني، البقرة إلا الذين تابوا، البقرة 160، البقرة 160، آل عمران 89، النساء 146، المائدة 34، النور 5. تابوا بعد من بعد ذلك، تابوا من بعد ذلك، آل عمران 89، النحل 119، النور 5. النور 5. الموضع اللي بعد كده، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، 161 في البقرة، 160 في البقرة، و161، وآل عمران 91. معذرة الموضعين بس، البقرة 160 وآل عمران 91، البقرة 160، آل عمران 91. إن في خلق السماوات والأرض، آل عمران 190، البقرة 164، يونس 6. إن في خلق السماوات والأرض، البقرة 164، آل عمران 190، يونس 6. طيب ختام الآية، لآيات لقوم يعقلون، منفردة، منفردة بدون إن في ذلك، منفردة لآيات لقوم يعقلون، منفردة في غيرها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في الرعد 4، النحل 12، الروم 24. طيب مواضع بقى، ومن الناس قلناها قبل كده هنقولها تاني، 165 في يعني في الموضع دلوقتي، هي جت لنا 4 مرات في البقرة، آية 8 وآية 165، آية 204، 207، الحج 3، الحج 8، الحج 11، العنكبوت 10، لقمان 6، لقمان 20، فاطر 28. يبقى ومن الناس جت 11 مرة، ومن الناس جت في القرآن 11 مرة، البقرة 8، البقرة 165، البقرة 204، البقرة 207، الحج 3، الحج 8، الحج 11، العنكبوت 10، لقمان 6، لقمان 20، فاطر 28. المتشابه اللي بعد كده، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ده يعتبر النداء التاني في سورة البقرة، النداء التاني للناس في البقرة مع البقرة، النداء التاني للناس. البقرة 21، الموضع ككل بقى، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، البقرة 21، البقرة 168. ده بالنسبة للمتشابه، أما بالنسبة للنداء يا أيها الناس، ده النداء التاني، يا أيها الناس التانية، الأولانية يا أيها الناس كل ما في، يا أيها الناس إيه؟ اتقوا ربكم. الموضع اللي بعد كده، آية 170، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، عندنا في البقرة 170، المائدة 104، لقمان 21. ومثل الذين، ومثل جت 3 مواضع، البقرة 171، البقرة 265، إبراهيم 26. ومثل البقرة 171، البقرة 262، 265، إبراهيم 26. طيب لو قلنا ومثل الذين، ومثل الذين هتبقى البقرة 261 والبقرة 265. طيب لو أضفنا إليها ومثل الذين كفروا، خلي بالكوا احنا ماشيينها بالترتيب، ومثله 3 مرات، البقرة 171، 265، إبراهيم 26. لو قلنا ومثل الذين هتبقى مرتين، البقرة 261 والبقرة 265. طيب لو قلنا ومثل الذين كفروا هتبقى البقرة 171 وإبراهيم 18. ومثل الذين كفروا، تمام. طيب صم بكم عمي، جت 3 مرات في القرآن، البقرة 100، البقرة 18، البقرة 171، الإسراء 97. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ده يعتبر النداء الثالث في البقرة، النداء الثالث في السورة، متشابه مع نداء هيجي لنا بعد كده، النداء السابع، ده النداء الثالث متشابه مع النداء السابع، لما نيجي عنده هنقوله إن شاء الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة 172، المائدة 88، النحل 114، طه 81. كلوا من طيبات ما رزقناكم، النداء ككل، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بنقول إن ده النداء الثالث، آية 172، متشابه مع النداء في البقرة برضو 267، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا، النداء السابع يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم تاني 172، بقرة، المائدة 88، النحل 114، طه 81. إنما حرم عليكم، البقرة 173، النحل 115. إنما حرم عليكم، البقرة 173، النحل 115. فمن اضطر، جت 4 مواضع بالقرآن، البقرة 173، المائدة 3، الأنعام 145، النحل 115. فمن اضطر، جت 4 مرات في القرآن، البقرة 173، المائدة 3، الأنعام 145، النحل 115. الموضع اللي بعد كده، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، جت 2 مرات في القرآن، والمرتين في سورة البقرة، البقرة 173 والبقرة 183. الموضع اللي بعد كده، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 174 في البقرة و77 في آل عمران، 174 في البقرة و77 في آل عمران، اللي هي ايه؟ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا، جت 3 مرات، و3 مرات في البقرة، البقرة 16، البقرة 86، البقرة 175، طبعا قلناها قبل كده، تسجل في المرتين ان شاء الله، تمام. طيب الربع اللي بعد كده ان شاء الله، ليس البر، ربع ليس البر، آية 177، البقرة 177، معذرة، البقرة 177 والبقرة 189. ليس البر، جت 2 مرات في البقرة، 177 و189. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ده النداء الرابع، ده النداء الرابع ومتشابه مع النداء الخامس اللي هو 183. يعني النداء الرابع اللي هو 100، ده النداء الرابع 178، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، متشابه مع النداء الخامس اللي هو 183 كتب عليكم من 183. ماشي، النداء الرابع كتب عليكم القصاص، النداء الخامس كتب عليكم الصيام، 180 الوصية للوالدين والأقربين، آية 180 الوصية للوالدين والأقربين، في جت زيها في المائدة 94 حين الوصية بالمعروف حقه، بالمعروف حقه جت 3 مرات في القرآن وكلها في البقرة، البقرة 180، البقرة 236، البقرة 241، البقرة 180، البقرة 236، البقرة 241. ختام إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم جت 3 مرات في القرآن، 3 مرات في القرآن كله، البقرة 181، الأنفال 17، الحجرات 1. إن الله سميع عليم، ختام إن الله سميع عليم جت 3 مرات في القرآن، البقرة 181، الأنفال 17، الحجرات 1. فلا اسم عليه، إن الله غفور رحيم، البقرة 173، والبقرة 182. النداء الخامس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قلنا لسه قايلينها دلوقتي، 183، وقلنا إن هو يعني بيتشابه مع الرابع اللي هو 178. طيب ختام الآية، ولعلكم تشكرون، البقرة 185، النحل 14، القصص 73، الروم 46، فاطر 12، الجاثية 12. ده ختام ولعلكم تشكرون، البقرة 185، النحل 14، القصص 73، الروم 46، فاطر 12، الجاثية 12. ولعلكم تشكرون جت 6 مرات، جت لعلكم تشكرون من غير الواو مرة واحدة في إبراهيم 37، جت منفردة بدون واو في إبراهيم 37. الربع اللي بعده اللي هو الربع الرابع، يسألونك عن الأهلة، تلك حدود الله، تلك حدود الله 187 جت 3 مرات في القرآن، البقرة 187، البقرة 229، النساء 13، يبقى تلك حدود الله 3 مرات، البقرة 187، البقرة 229، النساء 13. كذلك يبين الله آياته للناس منفردة، كذلك يبين الله آياته للناس منفردة. تمام، في غيرها بقى كذلك يبين الله لكم آياته، هي منفردة آياته للناس، في غيرها يبين الله لكم آياته، في البقرة 242، آل عمران 103، المائدة 59، النور 59، ولا تأكلوا، البقرة 188، الأنعام 121، النساء 2، ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا أموالهم، البقرة 188، ولا تأكلوا أموالكم، الأنعام 121، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، النساء ولا تأكلوا أموالهم. تمام، طيب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جت مرتين في البقرة 188، النساء 129. كذلك يبين الله، كذلك يبين الله 187 كلهم في البقرة، كذلك يبين الله البقرة 187، 219، 221، 242، 266. ختام لعلهم يتقون، لعلهم يتقون 5 مواضع في القرآن كله. لعلهم يتقون البقرة 187، الأنعام 51، الأنعام 69، طه 213، الزمر 28. دي موضع لعلهم يتقون، ختام لعلهم يتقون 5 مرات. 187 في البقرة، الأنعام 51، الأنعام 69، طه 113، الزمر 28. وجاءت منفردة بالواو في الأعراف 164، ولعلهم يتقون، منفردة في الأعراب بالواو، تمام؟ عشان بس ما يحصلش لخبطة. وقتلوهم، البقرة 191، النساء 89، النساء 91. واقتلوهم جت 3 مرات، البقرة 191، النساء 69، النساء 91. طيب ختام إن الله لا يحب المعتدين جت مرتين، 100 في البقرة 190، المائدة 87، البقرة 190، المائدة 87. وجاءت إنه لا يحب المعتدين منفردة في الأعراف آية 55. يبقى احنا عندنا مرتين إن الله لا يحب المعتدين في البقرة والمائدة، ومنفردة إنه لا يحب المعتدين في الأعراف. والفتنة أشد من القتل، لا بلاش دي، دي منفردة برضو. ختام فإن الله غفور رحيم جت مرتين في سورة البقرة، فإن الله غفور رحيم مرتين في سورة البقرة، 192 و226. فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم بالفاء، البقرة 192، البقرة 226. وقاتلوهم جت مرتين في القرآن، وقاتلوهم مرتين في القرآن، البقرة 193، الأنفال 39. واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واعلموا أن الله، واتقوا الله واعلموا أن الله 4 مرات في القرآن كله، وكلها في البقرة، البقرة 194، البقرة 196، البقرة 231، البقرة 33. واتقوا الله واعلموا أن الله. طيب لو قلنا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، منفردة واعلموا أن الله شديد العقاب، المائدة 2، الحشر 2. طيب لو قلنا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، هتبقى البقرة 194، التوبة 36، التوبة 123، واعلموا أن الله مع المتقين، البقرة 194، التوبة 36، التوبة 123. وأنفقوا، البقرة 195، المنافقون 10، البقرة 195، المنافقون 10. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين جت مرتين، البقرة 195، المائدة 13. إن الله يحب المحسنين، البقرة 195، المائدة 13. طيب والله يحب المحسنين جت 3 مرات، يبقى إن الله يحب المحسنين مرتين، والله يحب المحسنين 3 مرات، آل عمران 134، آل عمران 148، المائدة 93. والله يحب المحسنين، تمام. وما تفعلوا، وما تفعلوا 197 في البقرة، 215 البقرة، النساء 127، اللي هو ايه؟ وما تفعلوا، وما تفعلوا من خير مثلا، هي جت مرتين، وما تفعلوا من خير، ويستفتونك في النساء برضو، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. طيب، وجاءت منفردة بالياء، وما يفعلوا، اللي هي في آل عمران 115، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. يبقى أنا عندي 3 وما تفعلوا من خير، 197 و215 و127، ومنفردة بالياء في آل عمران 115. ليس عليكم جناح، جت مرتين، البقرة 198، النور 29، ليس عليكم جناح. طيب، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، جت 12 مرة في القرآن، إن الله غفور رحيم، سبحانك يا رب. جت 3 مرات في البقرة، و9 مرات في بقية القرآن، يعني كله على بعضه 12 مرة. البقرة 173، 182، 199، والمائدة 39، الأنفال 69، التوبة 5، التوبة 99، التوبة 102، النور 92، الحجرات 14، الممتحنة 12، المزمل 20. يبقى مجموع المرات اللي جت فيها إن الله غفور رحيم 12 مرة. البقرة 173، 182، 199، المائدة 39، الأنفال 69، التوبة 5، التوبة 99، التوبة 102، النور 62، الحجرات 14، الممتحنة 12، المزمل 20. طيب، وقنا عذاب النار، منفردة، ميتين واتنين، ميتين وواحد، معذرة، وقنا عذاب النار، هي جت منفردة في آل عمران 160، فقنا عذاب النار، إنما هي جت في البقرة 201، وآل عمران 16، وقنا عذاب النار. في البقرة 201، والآل عمران 16، ومنفردة بالفاء في آل عمران 191. والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، البقرة 202، النور 39، في غيرها إن الله سريع الحساب. يبقى جت والله سريع الحساب مرتين، البقرة والنور، في غيرها إن الله سريع الحساب في آل عمران 199، المائدة 4، إبراهيم 51، غافر 17، آل عمران 199، المائدة 4، إبراهيم 51، غافر 17. طيب، ده كده يسألونك عن الأهلة، نكتفي بكده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.